دعاء الدعاء اللهم سلم سن يعني يسر السلامة. الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط. نعم الكفار ساقوا إلى النار ما شاء الله. بعض من يمر عليه يسقط لمعاصيه وسيئاته. أحسن الله إليك شيخ. اللي يعمل منكر ما ينكر على يعني شخص يفعله منكر. والله والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عشان الحديث اللي قبله يا شيخ. إيش؟ اللي وجدوه في النار معنى الحديث. هذاك حديث أسامة أن يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب الأمعاء تخرج فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحاء فيجتمع عليه النار ويقول ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. يصلي ولا يصلي ويقول إياكم الزنا ويزني إياكم الخمر ويشرب الخمر. نسأل الله العافية. مختصة لأمة المسلمين بنسبة موسى وعيسى هل هم يشفعون على أمتهم؟ بلى لكن هذا الموقف هذا الجميع هذه شفاعة الموقف ودخول الجنة للجميع أو لا الشفاعة الخاصة كل نبي له شفاعة لكن يوم القيامة الناس يشتدوا بهم الأمر ماذا يفعلون في الكرب حتى يقضى بينهم. أول شيء فيذهبون إلى آدم أو البشر ويحيلهم آدم إلى نوح ونوح يحيلهم إلى إبراهيم وإبراهيم يحيلهم إلى موسى وموسى يحيلهم إلى عيسى وعيسى يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتقنب ويشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. الشفاعة الثانية عظيمة أهل الجنة إذا انتهى الحساب بقي دخول أهل الجنة الجنة كذلك يطلبون الشفاعة أهل الجنة أن يوجهوا إلى الجنة وأن تفتح لهم أبوابها لإظهار شأنهم وفضله فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم إلى آخره فتنتهي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم في دخولهم الجنة ما يفتح لهم. النبي الذي يأتي وحده يوم القيامة هل له شفاعة؟ ما تبعه أحد نسأل الله السلامة. اللي مات أو قتلوه ما في شفاعة كفار كلهم. بالنسبة للشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل النار هل يدخل فيها أمم الباقية بالنسبة للأمة؟ شفاعة في الأمة بس في أمة فقط أمتنا وبقية الأنبياء أيضا يشفعون لأمتهم في أممهم والأخيار والمؤمنون والملائكة. أما بالنسبة للشفاعة الأولى أولا يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف ثم بعد ذلك يطلع بينهم ثم في الجنة في أهل الجنة حتى يدخلوا ثم بعد ذلك في من دخل النار ألا أن يخرج منها من العصاة يشفع شفاعات عديدة في من دخل من العصاة. الحوض قبل الصراط قبل الحساب والجزاء يشرب الناس يريده الناس يوم القيامة وهم ظماء. أحسن لك يا شيخ. بالنسبة للشفاعة الأولى هل يشتركون بقية الأنبياء مع نبينا محمد أم لا هو وحده وحده وحده هو ليشفع يسجد تحت العرش ثم يحمد الله بمحمد ثم يقال أربع رأس. اللهم علم آدم وإبراهيم علمني يوم فهم سليمان فهمني. هل يقال هذا الدعاء في كل وقت ولا لا معين؟ لا كلام طيب يقول متى شاء.